بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. يسبح له فيها تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. رجال الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما. الله الله يا رب مددي. يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة الله. يخافون يوما. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس وضحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها